السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله المأمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي ينبغي أن يقال أنه إذا كان الطفل مميزا وتعطى منه قصد القربى، وكذلك كان ملك عطى بغسل صحيح حسب شرائط يكتفى به حسب المختار، وذلك لأننا أثبتنا أن عبادات الصبي بلها مشروعة، وكذلك أنه التكاليف العامة تعم الصبي المميز وغير الصبي من البالغين، وإنما يشترط البلوغ في بعض الموارد بدليل خاص، ولم نجد في المقام دليلا على اعتبار البلوغ في الصبي. وأما إشكال السيد العظم رضوان الله تعالى عليه من أنه ما الدليل على الاجتداء بهم بلها وسقوط التكليف عن الكبير عن البالغ، فهذا قلنا إنما يجري فيما إذا كان الواجب بنحو وحدة المطلوب، مثل الصلاة صلوات الخمس، صلاة الصبح والظهر والمغرب والعشاء والعصر مطلوبة من المكلف منه، لا أن هناك واجب شيئان، أحدهما الصلاة مطلوبة شرعا أن يريد الشارع أن تتحقق، وثاني أن يكون المكلف به بالمقام في مثل تغسيل الميت. في الواقع هنا تعدد المطلوب، أحدهما بل أحد المطلوبين أن لا يدفن المسلم بدون الغسل، أو لا يترك المسلم بدون إجراء سنة والأحكام. هذا حق المسلم علينا، حق مسلم ميت على الأحياء، هذا مستفاد من الروايات. والثاني التكليف موجهون إلى عموم هذا المسلمين، بل عموم الكفار إذن، لكن كافر لا يسيح منه بما تقدم. فعلى هذا الأساس فإذا كان هناك مطلوبان، أحدهما حصول تطبيق السنة في حق الميت، والثاني لزوم القيام بهذه السنة على الأحياء، فإذا قام الصبي بهذا الفعل فقد تحقق الأول، وهو إجراء السنة على هذا الميت، فحينئذ يرتفع موضوع التكليف هذا للبالغين، كما أنه يرتفع التكليف بانتفاع الموضوع، مات ميت جاء الصيل أخذه سكت، أو العياذ بالله احترق الميت أو نحو ذلك. وهناك في الأصول قرأنا إخوتي الأجلاء وحققنا أنه سقوط التكليف إما بالامتثال أو بالعصيان أو بانتفاء الموضوع، فها هنا متعلق التكليف لم يبقى حيث السبي قد تمكن من تغسيله صحيحا. هذا إذا كان هناك دليل على اشتراط البلوغ في المكلف، ولم نجد ولا رواية واحدة تدل على أنه يشترط في المغسل البلوغ. ونعم العقل شرطون هذا باعتبار أنه لا يتعطى منه العمل، وغير مميز خارجون كما أن المجنود خارجون هذا، ولكن السبيء المميز القابل الصالح لأن يوجه الخطاب إليه هذا يشمله، لكن لا يلزم به على السبيء إن ترك، هذا باعتبار أنه العقوبة والمؤاخذة هذا في مثل هذه الأحكام مشروطة بالتكليف والبلوغ. هذا مجمل الكلام في هذا الفصل. مسألة بعدية، ما فصل قادم، وهو أنه يقول رضوان الله تعالى عليهم هذا يجب تغسيل كل مسلم كل مسلمة إلا وخرجت منه طائفتان، الطائفة الأولى الشهيد، وطائفة ثانية الذي يقتل في القصاص ونحو ذلك أو بالرجم مقمون بالقصاص بل بإقامة الحد. طبعا هذه هاتان طائفتان هذا ينبغي تكلم فيها من حيث أصل الموضوع ما هو المقصود بالشهيدة وكذلك ما هو المقصود هذا في المقتول بالقصاص أو مقتول بالرجم إقامة الحد. هاي الثاني يأتي إن شاء الله تعالى في محله بعد فراغ من الأول نتكلم هناك بعون الله سبحانه. الكلام فعل هنا في الشهيد أفاد اليزدين رضوان الله تعالى عليه الذي يقتل في الجهاد إذا كان جهاد بأمر الإمام أو نائبه بل أو يكون مقتول في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام. لسعيد النسي حكيم الفقهاء تعليق بديع عنانه قال عن مقصود بالإمام ما يؤم النبي. مو واضح هذا التعليق أبدا. والوجه في ذلك أولا الإمامة التي هي شرط في أن يكون الإنسان يجب عليه رفع السيف والهجوم على أعداء الله وأعداء رسوله في الشرق والغرب المقصود به بالإمام بالمعنى يشمل النبي أصلا يعني النبي أيضا إمام رسول الإسلام صلى الله عليه وآله زائدا على نبوة هو إمامنا إذن. فعين أدينا هذا من يحتاج أنه يصلح السيد هذا عبارة للسيد اليسنية رضوان الله تعالى عليه. هذا أولا. وثانيا رسالة عملية كتبت لما انتهت حياة النبي صلى الله عليه وآله لا نبي بعده نبد. ولما يتكلم هو أنه قتل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشهيدون هذا لا عطر بعد خلص هذا انتهت حياته النظائرية للنبي العظم صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده. فإذا هذا التعليق هذا من حكيم الفقهاء لم أفهم لها له معنى أصلا. إمام موجود لكن غيث أمره مفقود مولانا لا إمام غير موجود إمام موجود بالي لكن أمره أمره لم يصل إلينا غائب أيضا لكن نسمع يقول لك عمدة أمره لم يصل إلينا يعني إشكالكم على أنه وجود الحجة يعني أمره بأمر الإمام قلنا ولذلك نقول بأمره لو تمكننا مثلا كلام لا يكون في الصغرى مولانا كيف نتمكن إذا تمكننا من الحصول على إذن منه على أمر منه انتهت المشكلة. فلكلام فإذا هذا التعليق لا نفتكر أولا أن النبي على عظم إمام إمام الأئمة جميعا وثانيا هذا على فرض أن يكون مقصود بالإمام في قبال النبي رسالة هاي عبارة موجودة في العروة التي أعلفت هذا لعصر الغيبة وليس في عصر هذا على النبي العظم صلى الله عليه وسلم. أوضحتم أنتم كلام أوضحت هو السيد الحكيم أوضح مراد اليزدي أن الإمام ما يعم النبي يعني هو ما بهاج هذا التفسير مولانا هو إمام يريد يوضح المقصود من إمام له مصادق من مصادقه النبي يوضح هو مو مصنع هو ما بهاجة أصلا لا عن عن الآن أقدر أقول بأمر الحجة فقط هش الآن أقول هشك الآن وأنت تقوله أنا كتب الثاني إشكال الأول أن الإمام النبي إمام حقيقة بل هذا يعني ووعد عليه أن يذكر من 12 إمام كلهم إمام هم يبين لي جبد لي علي إمامون إمام حسن إمامون إمام حسين إمامون إمام عسكري إمامون كلام في الصغرى أخ عزيز الله يعزكم فضيلة الشيخ والرجع يخرج النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ والرجع يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل يعني إن شاء الله إذا بكت عروة في ذاك كذا. مو كلام إمام بيان تكليف الإمام. هذا المقتول إذا لم يكن بإذن الإمام ليس شهيدا. هذا يريد يقول. هذا القتيل إذا لم يكن بإذن المعصومة لا يكون كهنا. ذاك أفاق ذاك. هذا فكر ذاك قسيم. فإذا أصبح مطلب هذا واضح لا نحتاج إلى تعب أكثر من ذلك. أما أنه هو الجهاد شرط مشوش من شرائطه هذا يبحث في بحث الجهاد هناك وليس كلامنا هذا في أصل الموضوع. أما دفاع عن بيضة الإسلام ما هو المقصود الدفاع عن بيضة الإسلام؟ هذا التعبير بمفهومه اللغوي يعني يخاف على الإسلام أن يذهب الإسلام، لا أن قرية من قرى المسلمين تذهب هذا بيد الكفار، مو هذا مقصود. بيضة الإسلام يعني أصلا الإسلام يذهب، هذا مقصود. فإذا صار هجوم على منطقة من مناطق هذا كذا بحيث هذا التعبير لا يعم، مع أنه كما نعرف إن شاء الله تعالى أنه إذا قتل إنسان ولو كان دفاع عن قرية أو بلدة من المسلمين إذن تجري عليه أحكام الإسلام. فالتعبير في بيضة الإسلام هذا أخص من المتعة كما يظهر إن شاء الله تعالى في المهوتلة القادمة. تعبير ببيضة العدو كلام في ملاحظة التعبير في من أعلام رضوان الله يخاف من دفاع عن بيضة الإسلام يعني إسلام يذهب من الأرض كله. هذا المعنى كان يتصور فيما كان مسلمون كليلين وهذا لعل هجوم الكفار يقضى على الإسلام ويذهب الدين بتمامه فلا يبقى لهذا الدين عين ولا أثر. هذا كان. أما اليوم الحمد لله يشكل المسلمون هذا بل فد بل كثرة كبيرة جدا فذهاب قرية أو قرى أو قرية أو مدينة أو نحو ذلك لا يخاف منه على بيضة الإسلام. اللهم إلا أن يعول بيضة الإسلام في تلك القرية في تلك المدينة، لكن هذا تفسير مواضح. تعريف البيضة تفسير بيضة هو تفسير الأول وهو أنه لا يبعد لا يذهب الإسلام عن الأرض. لا لا ما أكن كل وصوصا بل لا مولان على خدمة بل يأتي إطلاق الشهيد كل لا يشمل هذه الصور التي يتعرض لها الشهيد العلم رضوان الله تعالى عليه وطبعه العلامة نتركها في محلها. شهيد قد يقصد به ثواب ثواب الشهيد قد يطلق به معاني أخرى، لكن كلامنا فعلا فقط هذا الجانب لا يغسل ولا يكفن ويدفن بثيابه هذا هو المقصود. هذا مقصود إذا كان قتال مع الكفار هذا نادي. والعمدة في ذلك روايات وردت في هذا الشأن وروايات ذكرها صاحب الوسائل في باب 14 من أبواب الغسل و بعضها ضعاف وبعضها لا بأس بها سندان. من جملة روايات المعتبرة سندان الرواية السابعة باب 14 من أبواب غسل الميت روى الكليني رضوان الله تعالى عليه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويعنت؟ قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق هذا فإن كان به في بعض نسخ الرواية فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويعنت ويصلى عليهم. في مكان الحرب أو خارجها هذا جانب مجمل. هذا جانب انه ما طبعنا هذا جانب ما مبين لعله اشاره يقول هو فهم من هو ما هو مش مفروض كلمات ذكروا لكن في روايه ماكو ان كان به رمك. على كل حال لان رسول الله صلى الله عليه واله صلى على حمزة وكفنه وحنته لأنه كان قد هم لا أرجو الماضي ويصلى عليه ويصلى. هذا حمزة باعتبار كان مجردا يقول إنما غسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه عاكلة الأكباد هذا نزعت حتى ملابسه حمزة سلام الله عليه. الرواية التاسعة من نفس هذا الباب أيضا أبان بن تغلب رواية روى الشيخ كليني عن عن ابن علي بن إبراهيم عن أبيه بل عن ابن محبوب عن ابن عن ابن سنان يعني عبد الله يعني صاحب الوسائل يقول أنه هو مقصود عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد إدراكهم. لكن هل نقل أو لم ينقل هذا ما مذكور. هو إشارة إلى بعض التفصيلات في المسجد. فإنه يغسل ويكفن ويحنت. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة وفي ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه. هذه رواية مع تلك الرواية هناك يقول رسول كفنه بل لأنه كان قد جرد. ها هنا يقول كفن حمزة في ثيابه لعل ضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب النبي صلى الله عليه وسلم شرفه رسول الله بحمزة كفنه ولكنه صلى عليهم بل هذا لهذا يرتفع أو لعله لم يكن مجردا بالتمام كان قسم موجود قسم ما موجود قسم الذي كان موجود هذا خلاه عليه وقسم آخر الذي كان غير موجود غطاه بالملابس. هم هذا احتمال ثاني للجمع بين الخبرين. هذان روايتان وغيرهما من الروايات بل فيها ورد في هذا الشأن. الرواية الأولى بل أيضا من هذا الباب قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنت وصلي عليه وإن لم يكن به رمق كفن في ثيابه. إن شاء الله تعالى إخوتي يفكرون كفنا في ثيابه عشين معنا كفنا في ثيابه كفنا في ثيابه كفنا. طبعا هذا كلام الإمام يقصد بعنا هذا بدون لازم التعامل إن شاء الله نبين في خدمة الإخوة أجل مالي. احتمال لعله هو الذي نختاره أنه هذا اللباس غالبا يصير مخيته هذا يكون يشكشك هذه ملابسه وهذا يشقو قميصه ينزع أزراره هذا كما قال إذا لم يوجد قماش للكفن يأتي إن شاء الله تعالى. فإن ملابس مخيطة هذا تمزق هذا وينزع أردان ونحو ذلك فأحبال هذا أكمام وأزرار ونحو ذلك أو يشكو قميص من بالوسط كذا مقصود منه يجعل كفن من ثيابه يعني كفنا يكفن بثياب في أثوابه يعني نفس الأثواب التي كانت عليه حال القتال هذا يتخذ منه الكفن. وفي هذا التفسير طبعا له معارض بعض الروايات أنه ينزع أو ما ينزع كذا يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أصل الحكم في الجملة وهو أنه الشهيد والذي في هذه الرواية كلمة الشهيد وهذا لكن أكو كرينة موجودة والتين كالروايتين هذه مفسراتان لتلك الكينة. وهو الشهيد الذي يقتل هذا في المعركة. يقول في سبعك يقول هكذا قال سلام الله عليه كان صادق قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وعنط وصلي عليه وإن لم يكن برمق. هذا معناه ليس كل من يطلق عليه الشهيد بل شهيد الذي يكون يقتل منه هكذا. ولكن القتيل هذا أقسام فهذا يكون يبعث. فأصل الحكم في الجملة وهو أن الشهيد هذا حكمه وهو لا يغسل أنا لا ينبغي الريب فيه أبدا. إلا هناك رواية هذا الشسمين في حق هذا الرجل زمان الله تعالى عليم الذين بل أكار بل رعاه غسيل الملائكة بل حنظلة بل حنظلة رضوان الله تعالى عليه أنه رعى رسول الله قال رأيت ملائكة تغسله فيسأل عن أهله أنه كان جنب وخرج للقتال لم يكن له مجال أن يغتسل شفعي يعني لم يتعطل جاء نفير مثل ما يقول سافرة الإنذار خرج الرجل هذا من بيته حاملا سلاحه إلى المعركة. هذا ملي وصل الملائكة هذا معنى هذا يأتي كلام فيه إذا عرف أن الشهيد كان جنوبا هذا قبل هذا الشهادة على ما حكمه إذا لا يغسل أو يغسل على الملائكة أن تغسل الحمد لله غسل وضلك شيخ بشي يغسل أمها الحمد لله ملائكة ولا ما أدري على كل حال إذا ملائكة مغازل كل الشهداء يوصل من قد ولكن هنا على كل حال إن شاء الله نتكلم في خصوصيات المسألة بعون الله والحمد لله بالعالمين.